بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك: باب ما جاء في متعة الطلاق. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته فمتع بوليدة. طلق امرأته، نعم، طلق امرأته فمتع بوليدة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع، وليدة يعني متعها بأمه، وقال الأمه وليدة مملوكة، وهب متعة لطلاقه إياها. نعم، أحسن الله إليك. فمتعها وليدة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس، فحسبها نصف ما فرض لها. إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس، نعم، فحسبها نصف ما فرض لها. كما ذكر الله: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض، نص الآية الكريمة. نعم، صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة. قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قلتها ولا في كثرتها، يعني تعود إلى ظروف المطلق وحاله وحال المرأة، فليس له مقدار، ليس له مقدار شرعي لا يزال فيه ولا ينقص، كأنصبة، كمقادير الزكاة، لا، بل هي مطلقة، متاع بالمعروف، متاع بالمعروف حقا على المحسنين، متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم، أحسن الله إليك. باب ما جاء في طلاق العبد. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا، كانت تحته امرأة حرة، ثم طلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه فيسأله عن ذلك، فذهب فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت رضي الله عنه، فسألهما فابتدراه جميعا فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك. الله، هذا أخذ منه أهل العلم أن طلاق العبد طلقتان، يعني الطلاق الذي يحرم المطلقة على مطلقها طلقتان، بخلاف الحر فليحرمها ثلاث طلقات. وعلى هذا كثير من أهل العلم أو جمهور أهل العلم، كفى في مسائل كثيرة في شأن المماليك، كما إن العبيد والرقيق على النصف في الحدود، وهكذا في جملة من الأحكام قاسها الفقهاء على مسألة الحدود، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، على الإماء نصف ما على المحصنات يعني الحرائر، فالأمة إذا زنت تجلد 50 جلدة، والحرة 100 جلدة إن كانت بكرا، أو ترجم إن كانت ثيبا. نعم، أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا كان مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: حرمت عليك. وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم